الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في علم أصول الفقه، وفيما بدأناه استمررنا فيه منذ لقاءات متعددة، ولعل هذه آخر مسألة من المسائل التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالأصول المتفق عليها كما ذكرها هو تبعا للشيخ ابن قدامة. وكنا بالأمس، ولم تحضر يا شيخ، قد أخذنا مسألة الاستصحاب، ورأينا أن فيها خلاف كبير، ولكن خلاصته أن استصحاب دليل العقل ودليل الشرع لا ينبغي أن يكون فيه خلاف، وأن الخلاف في بعض الصور بما عدا ذلك، ومن أبرزها الاختلاف في استصحاب الإجماع في محل الخلاف. والأظهر من ذلك أو من القولين في المسألة أن استصحاب الإجماع في محل الخلاف ليس بحجة، لأن الإجماع معناه اتفاق علماء الأمة، ومسألة الخلاف فيها خلاف، فكيف يحتج بخلاف الإجماع فيما فيه خلاف؟ هذا خلاصة ما ينبغي يعني، أو ما أظهر ما يستدل به مثلا. وكونهم كون القائلون أو القائلين باستصحاب الإجماع في محل الخلاف يقولون أنه دليل، والدليل يستعمل عند الخلاف كالعموم والنص ودلالة العقل، هذا قياس مع الفارق، لأن الخلاف يناقض الإجماع فيبطله، أما العموم والنص والعقل فأدلة قد يستدل ويحسن الاستدلال بها مع وجود الاختلاف. نعم. وأحسن مثل وقياس على الإجماع في مقابلة الدليل هو مسألة الدليل البراء الأصلية في مقابلة الدليل السمعي، فلا عبرة بالبراء الأصلية مع الدليل السمعي، فكذلك لا عبرة بما يسمى إجماع عند الاختلاف لأنه مناقض له. بقي معنا مسألة ذكرها الشيخ هنا تبعا لمسألة الاستصحاب، وبعض أهل العلم يذكرها في مواضع أخرى، وهي النافي للحكم، هل يلزمه الدليل أو لا يلزمه الدليل؟ هذه مسألة لها علاقة بمسألة الاستصحاب، أن بعضهم قال لها علاقة، والشيخ الطوفي يقول لا علاقة لها، لأن الأصل في الاستصحاب هو استصحاب دليل، أما هذه فليس فيها دليل. نافي الحكم، قال الشيخ رحمه الله تعالى ونافي الحكم، بل الحكم يلزمه ويصح الحكم. كيف يصح الحكم؟ ما يصح؟ يصح. ونافي ويكون مفعولا به. نعم، هو نافي الحكم يلزمه الدليل، يعني يلزمه الدليل، هذا ما رجحه الشيخ رحمه الله تعالى، وهو قول أكثر أهل العلم، خلافا لقوم إذن في رأي آخر أنه لا يلزمه الدليل. وهذه مسألة أيضا، بعض هذا يقول لك النافي لا دليل عليه أو لا يلزمه الدليل، وقيل لا يلزمه في الشرعيات أو يلزمه في الشرعيات دون العقليات. ثلاثة أقوال في المسألة، الشيخ رجح الأول. أولا الصورة، صورة المسألة، صورة المسألة هو أن يختلف المجتهدون في حكم مسألة معينة، أو يختلف المتعاملون في حكم في شيء معين، فينفي أحدهم ويثبت الآخر، أحد المختلفين ينفي ويقول هذه المسألة لا يعني ليس لها هذا الحكم، أو لا يوجد فيها هذا الحكم أو هذا الحكم، والثاني يقول لا هو يوجد، فيقول النافي لا دليل عليه، لا يلزمه، لا يطالب بالدليل، وهو ناف ينفي فلا يطالب بالدليل على النفي، لأن النفي عدم وإقامة الدليل على العدم متعدد. هذه خلاصة يعني استدلال زيادة الاستدلال. والشيخ يرجح ويقول لا، النافي يلزمه الدليل مطلقا سواء كان في العقليات أو في الشرعيات. والآخرون بعضهم يفرق بين السمعيات الشرعيات وبين العقليات فيقولوا يلزمه في الشرعي ولا يلزمه في العقلي. الشيخ يرجح القول الأول ولعله الأظهر وسنسمع أدلته. يقول الشيخ لنا يعني على أن النافي يلزمه الدليل، نافي الحكم يلزمه الدليل، أدلة من السمع، أدلة من الكتاب ومن النصوص الشرعية، وأيضا هناك ما يسندها من المعنى. من ذلك من الأدلة السمعية قوله تعالى قل هاتوا برهانكم في سياق آية ذكر فيها أن اليهود والنصارى يعني زعموا زعما فيه نفي، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. هذه دعوة منفية أو دعوة نفي، أنه لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. لأن النفي هذا ما دليل، يعني لو على قاعدة ما دعوا هذا فلا يلزمهم دليل. والله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخاطبهم بأن يدل البرهان، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. نعم. كذلك الدليل الثاني أيضا طبعا هو من باب الاستدلال بها أن الدعوة نفيية. لا يعني وضعها هذا نحن الآن نقرأ شيء مكتوب ونلتمس لمن وضعه يعني وجه صواب، فإن لم يكن يمكن فنحولها إلى الأصح. هناك الدعوة نفية يعني مسلوبة إلى النفي فكأنها دعوة نفية، ولكن دعوة نفية لا ليس دعوة نفي الدليل. الدعوة هنا هو الآن تكملة للاستدلال، يقول قل هاتوا برهانكم. الله سبحانه وتعالى طلب منهم من رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا بالبرهان يعني بالدليل، ودعواهم هنا نفي. فقوله هنا والدعوة نفية صحيح، ليس بصحيح، له وجه صحيح. دعوة منسوبة إلى النفي يعني كونهم يدعون نفيا هو في الشرح كتبها يعني على والدعوة نافية، الدعوة نافية ايوه، وهنا نفية نسبة الى النفي يعني انها من قبيل النفي، فكلاهما صحيح. المعنى واضح، يعني دعواهم انه لا يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى هذه دعوة من قبيل النفي، فاذا نسبتها فقلنا نفية يعني الى النفي ما دام موجودة لدينا هنا، ففيه وجه صحيح بواضحها. وفي في طبعة أخرى مع الشرح قال أدعها نفيه نفيه يعني والدعوة الدعوة ليست نفي الدليل، من كلامي على كلامي تستفيد تستعرف الكلام. زميلكم يقول إن والدعوى نفيه يعني أن مدعي هذا القول وهو أنه يلزم يعني لا يلزم مدعي النفي الدليل، هذه الدعوى منه نفي الدليل، والآية من القرآن تمنعه. لكن الأقرب أنه الآن ما يزال في سياق الاستدلال بالآية، في سياق الاستدلال بالآية، فيقول الله سبحانه وتعالى قال أمر نبيه أن يطلب البرهان من هؤلاء الذين ادعوا النفي، فقال له قل هاتوا برهانكم، فطلب منهم البرهان على دعوى هي من قبيل النفي للحكم، على دعوى نفي أن يكون لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. فالدعوة التي يدعونها نفي، وأمرهم الله سبحانه وتعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يطلب منهم الدليل على هذه الدعوة النفية، فهي في عندك ماذا؟ والدعوة نفيه، وفي الشرح يا شيخ محي والدعوة يكون معنا. هذا أمر ثاني. لا تهينا من الاستحباب. نعم منافع ولا نعم منافع الحكم يلزمه التدين. والدعوة والدعوة إيه؟ والدعوة نفي الدليل. ولأنك على ها؟ أجاب الله سبحانه وهذه وتعالى الدعوة نافية. وهذه الدعوة منهم نافية. على كل حال المعنى واضح. المعنى واضح أن هؤلاء الكفرة من اليهود والنصارى ادعوا انه لا يدخل هذا نفي لا يدخل الجنة الا من كان يهودا او نصارى. هذه دعوة. دعوة نحن الان في قضية انه دعوة الحكم يعني نافي الحكم مدعي للنفي يعني نافي الحكم مدعي يعني يدعي حكما نافيا يمنع وجود الحكم. دخول الجنة من يدخلها؟ قالوا يدخلها اليهود والنصارى هذا اثبات. لكن قالوا لا يدخلها الا من كان اذا لا غير عدم دخول غير اليهود والنصارى من انه لا يدخل. هذه دعوة. دعوة ينفون فيها دخول هؤلاء. حكم فيه دعوة النفي. الله سبحانه وتعالى امر رسوله ان يطلب منهم البرهان على هذه الدعوة. هذه الدعوة اذا نسبناها الى ان هي دعوة اثبات او دعوة نفي. فهي دعوة نفي. فهي دعوة نفي. نعم ما المعنى الذي فهمته ممكن يفهم ولكنه عن بعد نشي. نعم قل هاتوا برهانكم. هذا واحد من الاستدلال. ثم دليل ثاني ولأن كل من الخصمين يعني الذي يقول الذي يدعي الإثبات والذي يدعي النفي ولأن كل من الخصمين المتناظرين أو المدعيين كل منهما يمكنه أن يصوغ ما يريده بصيغة نفي حتى يهرب من مسألة مطالبته بالدليل. يقول ولأن كل من الخصمين يمكنه التعبير عن دعوى التي يدعيها بعبارة نافية كقول مدعي حدوث العالم ليس بقديم ومدعي قدمه ليس بمحدث فيسقط الدليل عنهما فتعم الجهالة ويقع الخفض ويضيع الحق. يقول القول بأن مدعي النفي أو النافي للحكم لا يلزمه الدليل يلزم من هذا القول أمر باطل وهو أن كل مدعي لشيء بدلا أن يدعيه إثباتا يصوغه بصيغة نفي حتى لا يطالب بالدليل. وعندئذ إذا كان لا يطالب بالدليل فكل واحد من الخصوم أو من المتناظرين أو من المدعين يصوغ عبارته بالنفي فلا يطالب بالدليل. وإذا لم يطالب بالدليل إذن كيف يظهر الحق؟ تختلط الأمور ولا يظهر حق ولا يعرف حق من باطل لأنه لا يعرف الحق من الباطل وصحيح من خطأ إلا بإيش؟ إلا بالدليل. وإذا سار الأمر إلى أن كل يستطيع أن يدعي دعواه بطريقة نحن نقول فيها لا يلزمه الدليل أصبح الأمر فيه من الخطأ والخلط وضياع الحق الأمر الكبير. وهذا اللازم باطل إذن فلا يجوز أن يقال منه. والمثال الذي مثل به يقول كقول من مدعي حدوث العالم ليس بقديم. هذه مسألة من مسائل العقيدة ومسائل النظر في الكون. يعني العالم هو ما إيش؟ هو ما سوى الله. العالم هو الكائنات المحدثات المخلوقات ما سوى الله فيسمى عالم أو العالمين أو يعني كلما سوى الموجب يسمى عالم الإنس وعالم الجن وعالم كذا والعالم والعالم. هذا يعني هل هو في من الفلاسفة من قال أنه قديم في من يدعي كذب العالم. والصحيح الذي لا ينبغي أن يكون فيه الخلاف أنه محدث لأنه موجود بعد عدمه موجود بعد عدمه. فيقول لو يعني سلمنا لهذا القائل في مسألة أن النافي لا يلزمه الدليل يمكن أن يأتي الذي يقول بقدم العالم فيزعم فيقول يسوغ دعوة بدلا أن يقول العالم قديم يقول العالم ليس بمحدث العالم ليس محدث. وعندئذ لا إذا طلب بدليل يقول أنا نافي وليس على النافي دليل. فيقول هذا باطل لأنه يلزم منه الخطأ. فمثلا يعني بهذا المثال وهي المسألة معلومة يعني معروفة العالم ليس بقديم لأنه لو كان قديما للزم تأثير إرادة الصانع وقدرته فيه يعني هذا مسألة تعليل لكون العالم ليس بخلق. ما الدليل على أن العالم ليس بخلق؟ تغير. ها؟ تغير. قالوا لأن هذا العالم يطرأ عليه التجدد والتغير والتأثير، تأثير الإرادة والقدرة من الصانع الذي صنعه والخالق سبحانه وتعالى. والتأثير في الشيء دليل حدوثه. فلو قلنا إن العالم قديم وقد علمنا أنه يحصل فيه تأثير، لزم منه أن العالم أن القديم يحصل له التأثير، وهذا لازم باطل، وهذا لازم باطل. نعم. قال لما ساغ أو ذكر هذا المذهب الصحيح وهو أن النافي يلزمه الدليل، وأن الدليل على هذا دليل شرعي وهو أن الله سبحانه وتعالى قال من يدعون ويزعمون أمورا منفية في أدلة قلها سبحانكم، ودليل آخر هو دليل عقلي هو أنه يلزم من عدم مطالبة النافي بالدليل يلزم منه أمر باطل وهو يعني ضياع الحق وخلق الأمور و يعني تعميم الجهالة وعدم معرفة الصحيح من الخطأ، وهذا بعض. قال يشير إلى دليل القائلين به أنه لا يلزمه الدليل، ولم يذكره مباشرة ولكن ذكره بطريقة الرد عليه. هم يقولون الدليل على النفي متعدد، الدليل على النفي متعدد لأن النفي عدم، والدليل إقامة الدليل على العدم متعدد، وما دام متعددا فالنفي لا يلزم الدليل. هو يقول هذه الدعوة نحن نبطلها. بماذا نبطلها؟ نبطلها بأن إقامة الدليل على النفي إن كان عقلا فيمكن فممكن إقامة الدليل عليه، وإن كان شرعا فقد قام الدليل عليه بالآية وبما سنذكره من الأدلة. هذا أشار إليه بقوله وطريق الدلالة على النفي بيان لزوم المحال، طريق الدلالة على النفي بيان لزوم المحال من الادعاء. إذا ادعى نفيا نفي حكم فنقول له يلزمك الدليل، يلزمك الدليل. القائلون بأنه بمنع الدليل في على إثبات على النفي يقولون هذا متعدد، كيف يطالب بالدليل متعدد إقامة عنه. الشيخ يقول لا، إقامة الدليل العقلي على الدعوة عقلية ممكن وليس بمتعدد. طريق إقامة طريق الدلالة على النفي، طريق الدلالة على النفي تدعي نفيا فتستدل عليها، يقول يمكن أن تستدل عليها بأنه يلزم المحال من إثبات ما نفيه الذي أن فيه دليل على نفيه أنه لو أثبته أو إثباته يلزم منه المحال، ولزوم المحال بعض. كيف؟ قال يعني مثل المثال الذي معنا، الذي يدعي الذي يقول إن العالم ليس بقديم، وهو قول الصحيح العالم ليس بقديم. نعم هم يعني يسوقون ويقولون العالم محدث، ويستدلون على حدوثه بتأثره وتغيره وتجدده، لأن القديم لا يتغير، لكن المحدث من شأنه أن يوجد بعد عدمه، فإذا وجد بعد عدم أن يعدم بعد وجود ويحصل فيه التأثر والتغير. هذا دليل الإثبات. لكن لو زاغ بطريقة أخرى وقال ليس بقديم، طيب يقال له يعني أقم دليلك على هذا النفي أنه ليس بقديم. المخالف يقول له لا هو قديم، هو قديم. فيقول الشيخ يمكن أن يستدل على دعوى النفي بدليل عقلي، وهو إيش؟ أن في إثباته، في إثبات ما يدعى نفيه يلزم المحال، يلزم المحال. المحال هو إيه؟ المحال ما يحيله العقل، لا يعني ما لا يمكن وقوعه. مثالنا الذي معنا، يقائلون بأن العالم ليس بقديم، العالم هو ما سوى الله، يقولون ليس بقديم، هذا صحيح. ما الدليل على أنه ليس بقديم؟ صياغة الاستدلال يقول يمكن يعني نثبت أنه ليس بقديم، أو نستدل على أنه ليس بقديم أنه لو كان حديثا للزم على هذا المعنى الذي يقوله هذا الحكم للزم محالا. كيف؟ العالم ليس بقديم لأنه لو كان قديما للزم تأثير الإرادة أو تأثير إرادة الصانع فيه تأثيره مرتبط. لو كان إيش؟ لو كان قديما للزم إرادة التأثير في القديم. ليه؟ هو هذه مقدمة ثانية. هو المقدمة الأولى أن العالم ليس بقديم لأنه يتأثر بالحوادث. ولو كان قديما للزم أن يتأثر القديم بالحوادث وهذا محال. هذا محال. نعم. يقول ثم يأخذ في استدلال لهم للقائلين بأنه لا يلزم الدليل. يقول النفي أصلي يعني أصلي الوجود. النفي هو الأصل يعني العدم ثم الحدث. النفي أصلي الوجود فاستغنى عن الدليل. يقول ما دام الأصل النفي فلا حاجة إلى الدليل. الدليل إنما يكون للمحدث للشيء المدعى. أما من كان على الأصل هذه قاعدة أيضا مقررة شرعا وعقلا. من كان على الأصل يبقى على الأصل ولا يطالب بالإثبات. لكن هذه ليست على عمومها يعني هي في مسائل معينة وليست بإطلاق. فهذا المدعي يدعي هذا بعمومه يقول النفي أصل الوجود أو أصلي الوجود يعني الأصل في الأشياء في المخلفات العدم. العدم والنفي إذن عدم فهو أصل فاستغنى عن الدليل. فمن لجأ إلى العدم إلى دعوى العدم وقال هذا غير موجود أو ليس يعني هذا الحكم غير موجود لا وجود لا تبع إلى آخره فهو سائر على الأصل وهو العدم فلا يدعى فلا يطالب بدليل. الذي يطالب بدليل هو الناقل والذي يطلب النقل من العدم إلى الوجود مثلا فاستغنى عن الدليل. هذا واحد من الاستدلال. ولأن المدعي بل المدعى عليه الدين لا يلزمه دليل وهذا دليل شرعي. إذن استدلوا بدليلين دليل عقلي ودليل شرعي. دليل العقلي يقولون الأصل في الأشياء المحدثات العدم ودعوى الحكم على أي محدث دعوى يعني نفية عدمية فلا يطالب مدعي النفي بالدليل لأنه باث على الأصل. هذا من حيث القاعدة العقلية. من حيث المعنى الدليل الشرعي يقول إننا في الشرع قاعدة في الشرع أن المدعي عليه البينة واليمين على من هذه قاعدة شرعية البينة على المدعي واليمين على من أنكر فلا يلزمه الدليل. يقول الشيخ يجيب على هذين الاستدلالين. أما الدليل الأول فيجاب عنه بأن الاستغناء عن الدليل لحال العدم الاستغناء عن الدليل لا يسقط الدليل. استغناء عن الدليل لا يسقط يعني كونه مستغنى عن الدليل لا يسقطه وبالتالي لو احتاج إلى إثبات ما يدعيه أو إلى تقرير ما يدعيه أو إلى صدق ما يدعيه فيحتاج إلى الدليل لأن الدليل ممكن يعني الدليل ممكن ولا يسقط طلب وجوده. الاستغناء عن الدليل لا يسقط وتعذره ممنوع. هم قائلون بأن النافي لا يلزمه الدليل لهم دعوين. الدعوة الأولى يقولون أن هذا ماشي على الأصل فمستغنى على الدليل والدعوة الثانية أن النافي يزعم أو يدعي عدما والعدم يتعذر إقامة الدليل عليه. فيقول الاستغناء عن الدليل لو سلمنا لا يسقط وجود الدليل أو طلب الدليل وتعذر الدليل على النفي دعوة أنه يتعذر إقامة الدليل هذا ممنوع. نحن منعناه. كيف منعناه؟ منعه بما قلنا من أنه إذا كانت الدعوة عقلية فالدليل يمكن أن يقام دليل عقلي وهو إثبات المحال في ما يدعى نفسه. يعني تعذر الدليل الذي يقولون كيف يقام دليلنا على العدم على النفي يعني هذا متعذر. قال لا ليس متعذر. إن كانت الدعوة نفي عقلي من جانب العقل فيمكن إقامة الدليل على هذه الدعوة بإيش؟ بالإلزام بالمحال عند الإثبات. فهذا إقامة الدليل. إذن إقامة الدليل ليست متعذرة أو الدليل ليس متعذرة. ونعم وتعذره ممنوع. هذا من جانب العقل. ومن الجانب الشرعي أيضا يعني امتناعه شرعا غير مسلم فقد قام الدليل على يعني قلب الدليل في دعاوى سمعية كثيرة ومنها الآية التي تلونا قل هاتوا برهانكم ونحو ذلك. إذن فالاستغناء عن الدليل لا يسقطه وتعذر الدليل ممنوع. ثم هذا جواب على الشق الأول من الاستدلال وهو كونه كون النافي للحكم سائر على البراء على العدم الأصلي والعدم الأصلي يستغني فيه صانع فيه عن الدليل. ثم لو طالبنا بالدليل فالدليل إقامة دليل متعدد. الجواب أن الاستغناء عن الدليل لا يسقط طلب الدليل وأن دعوة تعذر الدليل على النفي ليست مسلمة بل يمكن إقامة الدليل على ما يدعى من النفي. وكما قلنا الإلزام بالمحال حال عند الإثبات فيما يدعى النفي. أما استدلالهم بالحبيب بالقاعدة الشرعية المأخوذة طبعا من الحديث من نص الحديث وقولهم إن الانتفاء قولهم إنه ينتفي الدليل عن المدين هذا نمنعه شفقون نمنعه المدين لا ليس منفيا عنه الدليل لا ليس منفيا عنه الحديث يقول بينة على المدعي وماذا قال من على من قال ما قال بمجرد أن يدعي المدعي شيء فيعني يطالب البينة فإن لم تقم البينة ثبت الحق للمدعي عليه لا طالبه بشيء باليمين واليمين عنه واليمين نوع دليل واليمين نوع دليل. نعم هو دليل أخف دليل يعني أقل شدة وقوة من طلب البينة من خارج هو استصحى يعني هو جانبه أقوى صحيح لكن مع هذا مع هذا أيضا يؤيد قوله إن الاستغناء عن الدليل لا يسقطه والأصل أن من بيده شيء ملك أو كذا أو ليس في ذمته شيء الأصل فيه براءة ذمته براءة ذمته فلو أتى المدعي وادعى عليه أنه مدين له بألف ريال مثلا فالأصل أن هذا المدعى عليه براءة ذمته الأصل فيه أنه ما أخذ يعني ما أخذ حق أو استدام منه هم يقولون ما دام الأصل براءة إذا فيستغني عن الدليل يستغني عن الدليل نقول نعم هو يستغني عن الدليل بأنه حتى لا يطالب أن يأتي بشخص من آخر ويقول أن فلانا أنا أشهد لأن فلانا ما استدان من فلان يعني احتمالات يعني ما يدري احتمال أنه يستدين منه في أي لحظة وأنت غائب وأنت نائم وأنت كذا إلى آخره فالشهادة على النفي متعددة طيب لكن أيضا مع هذا هي متعددة في حال في هذه الصورة لكن مع هذا هناك نوع آخر من الدليل الذي يمكن حصوله وهو اليمين فألزمه بنوع دليل وإن كان أخف من دليل المدعي لأن يعني جانبه أقوى فالشيخ يقول انتفاء الدليل عن المدين ممنوع يعني نمنع أنه لا يقال المدين بالدليل ليش؟ قال إذ اليمين التي طولب بها شرع الدليل نعم ثم قال هذا من باب التدري في الاستدلال والرد قال وإن سلم لو سلمنا أن اليمين ليست كدليل وأنه غير مطالب بالدليل قال وإن سلم فلتعذره بهذه الصورة تعذره ليس مطلقا ولكن في هذه الصورة ونعم نحن نسلم بأنه إذا تعذر إقامة الدليل في صورة من الصور فلا يطالب المدعي حتى المدعي فلا يطالب مدعي الحكم أو مدعي الشيء بالدليل الذي يتعذر إقامة هنا يقول يتعذر إقامة الشهادة على النفي كما أشرنا كيف يتعذر يقول لا يتصور أن يشهد شاهد بأن فلانا لم يستدن من فلان مطلقا يعني هو يشهد على حدث حصل رآه أو سمعه أو عرف عنه أن فلان استدان يعني إما يكون رآه أخذ منه أو أشهده عليه أو علم من فلان من أن كذا إلى لكن يشهد على نفي كي هو جالس معه ملاصق له في حله وترحاله في نومه ويقظته في كذا في أي مكان في كل مكان حتى يعرف أنه ما استدان لا في أي لحظة من اللحظات يغيبه يذهب يتوضى فيستدين منه هما جالسان متلازمان لو افترضنا في فذهب للوضوء دخل الخلاء إلى آخره نام يعني فيه حالات يفترق فيها في هذه الحالات التي لا بد أن يحصل فيها من الافتراق بين الاثنين يجوز أن يكون أحد الاثنين استدان من الآخر فكيف يأتي ويشهد على حصول النفي على النفي لا يقول الشهادة على النفي غير متصورة هذا على النفي غير إلا إذا كان نفيا لشيء معين محدد في وقت بعينه كذا فهذا في الحقيقة ليس شهادة على النفي، إنما شهادة على حادث. نعم. فالشيخ يقول: وإن سلم عدم إفامة عدم مطالبة المدين بالدليل فلتعذره، إذ الشهادة على النفي باطلة. لماذا؟ لتعذرها. تتعذر الشهادة لاحتمال أن المدعي في حالة من الحالات قد استدان من أو المدعى عليه قد استدان من ذلك. نعم. قال: ولأن هذا استثناء عدم إقامة الدليل على المدين، قال أولا لتعذر الشهادة، ولأن ثبوت يده على ملكه أغناه عن الدليل في هذه الصورة. في هذه الصورة ثبوت يده على ملكه ليس مجرد العدم الأصلي، بل فيه قرينة. ثبوت يده على ملكه أغناه عن إقامة الدليل، عن إقامة الدليل. ثم بعد أن انتهى من هذه المسألة وأنه لا بد من إقامة دليل على النافي يلزمه الدليل، سبق أن قال أن النفي العقلي يمكن أن يقام عليه دليل عقلي. قال: والنفي الشرعي أيضا يمكن أن يقام عليه دليل شرعي، والدليل الشرعي قال سمعي على حكم شرعي، إجماعي يعني إما يكون الإجماع كنفي صلاة الضحى، أو نصي كنفي زكاة الحلي، أو قياسي كإلحاق الخطوات بالرمان.